كل اللي بيشتكوا الشكوى بتاعتك دي بيبعتوا الرسالة زي ما انت بعتها كده الساعة 2 بالليل، الساعة 2 العصر، وصلاة الفجر وقيام الليل مش كمان. كل ما في الموضوع ان انت مطلوب منك تنام قبل 12 بالليل، تنام قبل 10:30 بالليل. لو نمت قبل 10:30 بالليل، انت قبل 11، قبل 12، يبقى هتصلي ان شاء الله الفجر وهتصلي قيام الليل كمان. لكن قاعد لحد 2 بالليل بتعمل ايه وعارف انك مش هتصلي الفجر؟ هي مش كمية. بص في الساعة، انت نمت ساعة كام؟ نمت 4، صحيت كام؟ صحيت 9، يبقى انت بتنام 5 ساعات. عايز تصحى 4، يبقى تنام 11 بس.